سنقرأ الشبهات التي كانت سائدة. القاضي الباقلاني توفي في بدايات القرن الرابع. كانت هناك شبهات. تلك الشبهات واجهوها جزاهم الله خير بطريقتهم وبالأساليب السائدة وفي إطار السقف المعرفي الذي كان سائدا. طيب، لم يجري تواصل فيما بعد بأن تواجه في كل عصر ما جد فيه من شبهات، ويصير عندنا منهج لمواجهة ما يأتي. المنهج مثلا القرآن الكريم سلك مسلك التحدي. جزء من منهجه يتحدى الآخر ويظن أنه أجئت بهذا، قل فأتوا بكتاب غير هذا أتبع، أتوا بكتاب أهدى منه أتبع، أنا أقول كتاب هذا الكتاب يهدي للتي هي أسوأ، أنت تقول لا يهدي للتي هي أسوأ، أتني بالكتاب الذي يهدي للتي هي أقوم، لأننا متفقون أنت وأنا بأن البشرية في حاجة إلى كتاب يهدي للتي هي أرض، فإذا لم يكن هذا فأتني بالبديل. فيظل يتحدى إلى أن يعجز، كلما قدم بديلا قال له هذا البديل لا ينفع، فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. طيب، القرآن الكريم إضافة إلى هذا تحدى الجهل بالعلم، وكنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفن مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون، وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأجل قضينا إلى موسى الأمر، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. نعم، فيقدم حلول. شكرا. يقدم حلول ويأتي بما ليس لديكم. طيب تعالوا أخذوني، إذا لم يكن هذا الكتاب إلهي المصدر فمن يأتينا بكتاب بمثل هذا الصدق ويقول إنه إلهي المصدر، وهكذا يستمر معهم إلى أن يعجزهم، فيتحداه بالتشريع، يتحداه بالاعتقاد، يتحداه بالتصور، يتحداه بالعلم، يتحداه بالتدبير، يقدم دليل خلق، يقدم دليل إبداع، يقدم دليل عناية، يقدم أدلة مختلفة جدا على سلامته وصحته. ولذلك تشوف تأكيدات مستمرة في معظم السور تبدأ بتعزيز المصدر، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، ليؤكد ألوهية المصدر، فهو ليس كتاب أو كتابا جاءكم به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أنزل على قلبي ليكون للعالمين نذيرا. فبمثل هذه الأمور يقدم منهج للدفاع عن نفسي ومهاجمة الآخرين وإثبات ألوهية مصدره. طيب، بالنسبة للشبهات، ولم يخلو عصر أبدا من شبهات. طيب تفضل، بس حتى نرى أنه القاضي الباقلاني توفي 403 هجرية، يعني بدايات القرن الخامس. كتب الإعجاز وكتب كتب كثيرة، وهو كان من أهم العلماء الذين يرسلهم الخلفاء لمجادلة أهل الكتاب في الحوارات حول قضايا الأديان، فهو يعني خبير في الانترفيث كما يقال، مسؤول هو هذا الجانب، وتذكر يعني عنه مناقب كثيرة في هذا الأمر، فحتى أحد ملوك أوروبا لما أرسل إلى الرشيد أو سوى يطلب منه أن يرسل له أكبر من عنده من علماء المسلمين لمناقشة القساوسة، فأرسل القاضي الباقلاني، والقاضي الباقلاني هم حاولوا إحراجه، فالإمبراطور جلس في غرفة صغيرة وبابها واطئ جدا بحيث لا يستطيع القاضي أن يدخل إلا راكعا، فهو استدار وجعل ظهره إلى الداخل وانحنى ودخل ظهره لذكاءه، مش زي الهبل اللي يروحوا من عندنا الآن للفاتيكان وغيره. بعدين أول ما جلس انبرى له كبير القساوسة فقال له: ما نبأ امرأة نبيكم هذه التي اتهمت بالزنا؟ يريد يحكروا على أساس صحة قصة الإفك أنها خاصة بأم المؤمنين عائشة. فقال له: هما امرأتان اتهمتا، إحداهما جاءت به قومها تحمله، والأخرى لم تحمل وانتظر، وكل قد برأ الله. سكت وما قدروا يواصلوا معه. فالرجل هذا هو كتب من جملة ما كتب دفاعه عن القرآن، نقل القرآن، الانتصار لنقل القرآن، فكأنه هنا هو كان يجادل طوائف من الشيعة الغلاة الذين يطعنون في صحة نقل بعض السور وبعض الآيات وما إلى ذلك، اللي جاءت يعني هذه شبهة جاءت من إسقاط منهج الرواية على القرآن الكريم. يعني أنت لو تمسكت بأن صحة وثبوت القرآن الكريم قائمة على ماذا؟ قائمة على تحديه وإعجازه ونظمه وأسلوبه، يعني من داخله، ما تجعل القرآن محتاجا إلى سواه، وتخلصت من الروايات التي تحتاج إلى إعادة نظر، مثل وبحثنا بحث زي وكذا عن الآية الفلانية فلم يجدها إلا مع فلان. إيه الأجيال الأخرى كانت تقرأ إيه؟ يعني لما كانت تختم القرآن الكريم ما كانتش تفتكر الآية دي إلا فلان لوحده. ما هذا في عندنا أحيانا عقلية قبول الرواية دون نقد ودون مناقشة تؤدي إلى مشكلات في غاية الخطورة. فلما تقول لي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، لم نجدها إلا مع خزيمة وحده، ولأن خزيمة قال من شهد له خزيمة فهو عسر قرنها. هذا كتاب الله نازل على قلب رسوله، معجز متحدى به، متميز في نظمه وأسلوبه، حتى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو أفصح من نطق بالضاد لا يستطيع أن يأتي بنصف آية، بجزء من آية، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين. طيب وانت تجي تثبت أن هذه الآية من القرآن كذا، ثم تجي على حديث الداجن اللي أكلت سورة من سور القرآن وإحنا غافلين، إذن وين إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون؟ طيب أو تجي وتقول إنه عن أم المؤمنين عائشة كذا كذا كذا، كانت سورة الأحزاب تعدل سورة البقرة والآن هي 73، إذن وين ذهب الباقي؟ فإحنا فتحنا على أنفسنا من خلال ربط القرآن الكريم بقضية الرواية لكي نعزز الرواية كمنهج، أضعفنا القرآن الكريم وفتحنا أبواب شر على القرآن الكريم. منهجية الرواية شبه كمنهجية لرواية التاريخ والسير والأحاديث وكذا، وتصح وتخطئ، وانت يعني حينما تجد ما هو أفضل منها استعمله، لا تجد استعملها، ما حدش قال لك لا، إنما لو وجدت الأفضل استعمل. عليكم السلام ورحمة الله. فكونك أنت تخضع القرآن بكليته لمنهجية الرواية وتجعله حتى وإن أثبت فيما بعد أنه روي بالتواتر، راح تقول لي إذن لو الله سبحانه وتعالى يعني لو لا أن الصحابة نقلوا جمعوا كذا، أنا أقول لك لو مات الصحابة كلهم برضو كان يحفظ القرآن. ليه؟ لأن الله قد تعهد بحفظه وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، بهذه القوة بهذا التأكيد، فحيحفظه حيحفظه. طيب فهو هيأ له من يحمله مثل هيأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهيأ له من يتلقاه كما هيأ ذلك الجيل، جيل التلقي. ولكن هل يتوقف حفظ القرآن على على عليهم؟ لا، الجواب بكل وضوح، كان لو يقيض الله ملائكة. لماذا؟ لأن قال ثم إن علينا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا جمعه من عن بيانا، ثم إن علينا بيانا، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانا. وهذا هو اللي نستند فيه لتفسير القرآن بالقرآن، أنا علي أن أبين، لأن البيان الإلهي من داخله يعني جعل في هذا الكتاب الكريم قابلية بأن يبين نفسه بنفسه. ولذلك وصفه الله تعالى بأنه ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. حتى الشاطبي رحمه الله وهذه من فلتاته المهمة يقول إذن كيف نقول السنة بيان للقرآن والسنة شيء والقرآن تبيان لكل شيء؟ إذن فالصحيح أن نقول بأن القرآن هو المبين للسنة. إن القرآن هو المبين للسنة، بدليل أنك لما تأتي للاستدلال على حجية السنة ما عندك إلا القرآن الكريم، به تحتج لحجيتها وبه تبينها. تفضل. تفضل يا قضية التفسير أمر القرآن. كلنا بنقول بها من زمان قبل ما نتولد موجود دعوة تفسير أمر القرآن، بس لحد اللحظة ما فيش منهجية وضعت، عشان كده لقينا ناس كده. يعني أنا وأحد يوم الجمعة كم كتاب لواحد اسمه محمد عبد المنعم مراد، عارف ده كان شغال ايه، جاي متكلم في ايات قرانيه وجاي ايات قاعد يفسرها، وحاجه حاجه رهيب قوي. هو لازم تعرفون جميعا صحفي ان اي فكر مهما كان، الفكر مثل الدواء، دواء الان الزخان ننزل واستعرض 1000 دواء موجود مثلا فيها، اسأل قل له اعطيني دواء ملوش اي اعراض جانبية، مفيش. وحتى لما يزعمون ان هذا الدواء ملوش تأثيرات جانبية مبالغ فيه، حتى حبة الاسبرين. ليه؟ لانه هو انت اخذت لماذا؟ تشعرت بصداع، ما جاش من نفسه، الصداع جاء نتيجة شيء ما حدث في كيمياء الجسم، ارتفع ضغط الدم، حصل شيء ما، عندك المسالك التنفسية ضاقت بشكل بآخر، لم تتنفس هواء نقي لفترة فحصل الصداع. فهو راح يضرب فين؟ في الصداع، يحاول يزيله. هو لما حصل حصل بشكل طبيعي، لأن الجسم إما دخله شيء غريب وإما تأثر بظواهر أو أعراض جانبية غريبة. فأنت حينما تتناول هذا الدواء لمقاومة ذلك المرض، هو حيضرب في أشياء أيضا موجودة عندك صحيحة، بس عشان يزيل الألم وأنت تستريح. ما اللي أحدثه؟ قد يحدث أشياء بسيطة، مثلا الأسبرين يحدث سيولة في الدم، ما هذه السيولة في الدم والسرعة فيه ممكن يترتب عليها أشياء أخرى، مشاكل أخرى، لكن أنت تتقبل هذا الخطر أو التهديد المحدود مقابل التخلص من شيء آخر أنت متضايق منه، ألا وهو الصداع. فالفكر الإنساني يعني حينما يأتي إليك أحد في المسجد وتفتيه، يسألك سؤالا وتفتيه، هذه الفتوى حلت مشكل وستوجد مشكل، كيف؟ انتوا مش ملاحظين ظاهرة انه احيانا تسأل سؤال ويأتي اليك جواب، وتشعر ان هذا الجواب طرح سؤال اخر انت ما كانش في بالك، وتعيد صياغة السؤال وتطرحه لتحصل على جواب، وتحصل على جواب ولا تقتنع فيه فتطرح سؤال بطريقة أخرى، إلى أن أحيانا تقول خلاص خلاص خلاص، لأنك أنت وقتك انتهى أو تعبت أو أي شيء. ذلك يعني أن الفكر الإنساني مهما يبني له عرض جانبي، يعني هو يعالج شيء ويفرز شيئا آخر. فإحنا حينما نفتي ونقضي ونقدم حلول في لها سايد افكت ايضا، لاني لما اقول، يجي شخص يقول لي مراتي بذلت كل جهدي ان اصلح ما بيني وبينها، قلت لها يا بنت ناس انا اكره كذا واحب كذا، فافعلي ما احب واجتنبي ما اكره لكي نحيا حياة طيبة، وتصر على أن تفعل ما أكره، وتصر على كذا كذا كذا كذا، فيضعني في موقف أقول له يا أخي لما حجرت على نفسك واسعا، إن الله سبحانه وتعالى كثر من النسوان طلقها وروح أخذ غيره. فأنا حللت له مشكلة كل الشكاوى اللي ذكرها، ولكن في أولاد، في علاقات، في نفقة، في روابط بينه وبين أهل الزوجة حتتقطع، هذه أعراض جانبية وكلها لها قيمتها ولها وزنها. فهكذا الحياة، هي هكذا الله ركبها كذا عشان تستمر، ففيها تفاعل، فعل وفعل وجدل وكذا، لولا الكفار والمنافقين ما صرنا مؤمنين، كان تؤمن إيمان راكد هادي، تحس فيه ولا ما تحس فيه ممكن، لكن وجود الكافر والمنافق أهو بيستفزك ويخليك تستدعي إيمانك، وأحيانا تقول والله طيب أنا زعلان ليه؟ الكلام اللي يقوله انا مش شايف انه يعني مزعج قد كده. يقتضي ان اقف بوجهه او لا؟ فهذا التحدي هو الذي يوجد فيك النشاط، ولذلك اقصى يعني اقصى ضربة تلقاها العقل المسلم عبر التاريخ الاسلامي هو السكون والتوقف عن السؤال. يعني طالما انت تسأل فانت حي، يوم ما تتوقف عن السؤال يعني توقفت عن التفكير، عليك نفسك وخلاص، وانا ليه اسأل وليه ادوش دماغي وليه كذا. اللي ياخذون الحشيش والخمرة والمخدرات والمفترات ايش يريد؟ هو بس يريد يطمن هذا القلق، في عنده شيء ما يحمله على القلق وطرح التساؤلات، هو يريد يقطع التساؤل. يعني عباد الأصنام لما يتخذون الأصنام يتخذوها ليه؟ نعم وسيلة ايه، بس هو عبد الحفيظ لا، هو بحث عن الله وما ماشي يهتدي له، ففي قلق وسؤال ومش قادر ينام ومش قادر يرتاح، فيريد يسكنه، يجيب بهذا الصنم او القبر او اي شيء، قل ما نعبدهم الا هذا متصل فيه وهو قدامي، فانا اذبح له واتقرب منه عشان يقربني اليه. هو مش مشكلة يقربوا او ما يقربوش، بس مشكلة انهاء الاسئلة، لان الاسئلة تحرق، الاسئلة مثل النار في داخل الانسان. يعني حينما الانسان باستمرار في ضغط داخلي عليه ان يسأل ليس سهلا، احيانا انت تقوم ما تقدر تسأل، تروح وفراشك وزير وامورك كلها كويسة وما تعرفش تنام. ليه؟ لأنه في سؤال في حاجم في ذهنك لا تعرف لها جواب، فتقلق وتنزعج إلى أن تعرف لها جوابا. طيب، فإذا الأمم حين تتوقف عن السؤال تتوقف عن الحياة، والإنسان المتوقف عن السؤال متوقف عن المعرفة، لن يزداد معرفة. فالسؤال دائما يحتاج الى شيء. احيانا الشيطان مع النفس الانسانية يبادراني الى جواب خاطئ او فاسد فقط للاسكات، لانه نخشى اذا استمر يسأل ان يصل الى الحقيقة يوما ما، فالشيطان يجاوب بسرعة حتى يهدأ، خاف يستمر يبحث، واستمراره بالبحث قد يؤدي به ذات يوم الى الوصول الى الحقيقة. فانت اذا اي فكرة تقدمها سواء قامت على فقه او قامت على تفسير او قامت على اي علم من العلوم هي لها سايد افكت او عرض جانبي ينبغي ان تنتبه اليه. ولذلك الامام الشافعي رحمه الله كان له اسلوب في التأليف يكاد يكون فريد، بس اخذته عنه المدرسة الاصولية الشافعية او مدرسة المتكلمين، فكان يختلط حوار في الرسالة وفي الام وفي كذا، فان قلت كذا اجيب بكذا او قلنا كذا، ويستمر حتى لا تنقطع المسألة إلى أن يفرغ منها. نعم، أسئلة هو يقدرها من خلال الكلام، يعني هو شايف أنه الجواب الذي قدمه ما زال لم يغطي كل مساحة السؤال أو أنه غطى مساحة ما وفتح فجوة أخرى فيريد أن يجيب عنها ليصل إلى الإقناع. ولذلك كان السلف يقولون حتى أصل إلى الثلج أو إلى برد اليقين، كأن هناك حرارة في القلب نتيجة القلق المعرفي، وهذا الذي يسمى بالقلق المعرفي أو الشك المعرفي الذي مارسه الغزالي، والذي يقول لا عبرة في بعلم الإنسان إذا لم يمر بمرحلة الشك المعرفي. ولذلك هو كتابه المنقذ من الضلال، هو كان يتكلم عن حياته هو عن نفسه، أنه كيف مر بمراحل مختلفة، ففي مرحلة من مراحل من المراحل كاد يسقط الضلال، فما الذي أنقذه من الضلال؟ أفكار ما توصل إليها أو هداه الله إليها طمأنت ذلك القلق. وكتب تجربته في المنقذ من الضلال، كتاب المنقذ من الضلال مهم جدا. أي بس في أيضا النصارى قالوا إنه هو في المرحلة التي سماها ضلال هو تنصر، يا الإمام الغزالي تنصر واعتنق النصرانية لأن الإسلام لم يستطع أن يجيبه عن الشكوك التي ثارت عنده. فبعد ذلك يعني وجد إجابات فلسفية وكذا، جاوب نفسه وأقنع نفسه بالعودة إلى الإسلام، وكتب كتابه المنقذ من الضلال ليشير إلى فترة التنصر من حياته وعودته من النصرانية إلى الإسلام. طبعا هذا كلام فارغ، لكن كتبوا فيها في دراسات كتبت فيها.